ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. هكذا كان الحال مع الأمم من قبل موسى، فأنزل الله تعالى هذه الآية من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائرا للناس، فكان الله جل وعلا يعذب الكافرين بالمؤمنين، ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. لو شاء الله لانتقم من الكافرين كما كان يفعل فيما مضى بعقوبة ونكال من عنده، ولكن شرع لكم الجهاد وقتال الأعداء ليختبركم ويبلو أخباركم. بصائر للناس يبصرون بها من العمى والغي، وهدى إلى الحق ورحمة إرشاد إلى العمل الصالح لعلهم يتذكرون به ويهتدون بسببه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يقول: كان سنته قبل إنزال التوراة إذا كذب نبي من الأنبياء ينتقم الله من أعدائه بعذاب من عنده، كما أهلك قوم نوح بالغرق، وقوم هود بالريح الصرصر، وقوم صالح بالصيحة، وقوم شعيب بالظلة، وقوم لوط بالحاصب، وقوم فرعون بالغرق. ثم قال تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. فلما أنزل التوراة أمر أهل الكتاب بالجهاد، فمنهم من نكل ومنهم من أطاع، وصار المقصود بالرسالة لا يحصل إلا بالعلم والقدرة بالكتاب الهادي والحديد الناصر. وفي الحديث: وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتي ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، أو قال: من بين أقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. حديث أخرجه مسلم عن ثوبان. ومع توقف عذاب الاستئصال العام والإهلاك العام والإبادة العامة، إلا أن الإهلاك الجزئي للظالمين لم يتوقف، فهناك من الآيات والمثبتات ما يجريه الله جل وعلا على يد فئات من عباده المجاهدين في سبيله، ولا يزال قانون البطر. الله جل وعلا وإذا أردنا يقول: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح. ثم قال تعالى: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين. إن الله جل جلاله يقول منبها على برهان نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث أخبر بالغيوب الماضية خبرا كأن سامعه شاهد وراء لما تقدم، وهو رجل أمي لا يقرأ شيئا من الكتب، نشأ بين قوم لا يعرفون شيئا من ذلك. إن من أوجه الإعجاز في القرآن الكريم ما تضمنه من الأخبار الغيبية في الماضي والحاضر والمستقبل. فإذا استصحبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، وإذا استصحبت أيضا أن أمته كانت أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، وليس لديها علم يذكر في تاريخ الأمم الماضية، ومع هذا جاء الحديث القرآني المفصل عن أخبار الأمم الماضية، أدركت أن هذا لا يمكن إلا أن يكون بوحي من عند الله عز وجل. لقد أخبر عن الماضي السحيق منذ خلق آدم إلى بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، أتى بكثير من الأخبار التاريخية التي ضاعت صورها الحقيقية في أخلاط التاريخ القديم للأمم، وكثير من هذا القصص وتلك الأخبار لم يكن يعرفه العرب، فأتى القرآن وتحدث بدقة عن ذلك وحكى حكاية من شاهدها وحضرها. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. أخبر عن أم المسيح: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون، لم تكن حاضرا لكن الله أوحى إليك بذلك. أيضا أخبره عن نوح وقومه: وما كان من إنجاء الله له وإغراق المكذبين من قومه. قال تعالى: تلك من أنباء الغيب، في التعقيب على قصة نوح عليه السلام، تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقال في آخر سورة هود: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. وقال بعد ذكر قصة يوسف: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. قال في سورة طه: كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق. هنا في هذه السورة، سورة القصص: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر، ما كنت بجانب الجبل الغربي الذي كلم الله موسى من الشجرة التي هي شرقية على شاطئ الوادي، ما كنت من الشاهدين لذلك، لكن الله أوحى إليك بهذا ليكون برهانا لك على صدق نبوتك وعلى صدق ما جئت به من عند الله. ثم قال: ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدينا تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. إن الله جل وعلا أوحى إليك ذلك كله ليكون حجة وبرهانا على قرون تطاول طال عليهم الأمد وقست قلوبهم ونسوا حجج الله عليهم وما أوحى إلى الأنبياء المتقدمين. وما كنت ثاويا في أهل مدين، ما كنت مقيما في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا عندما أخبرت عن نبيهم شعيب وما قاله لقومه وما رد به قومه عليه، ولكننا كنا مرسلين أوحينا إليك ذلك ليكون حجة لك على صدق رسالتك وأرسلناك للناس رسولا. ثم قال جل من قائل: وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. الله جل وعلا نادى نبيه موسى ويذكر للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ما كان ساعة هذا النداء: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون. هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا. بعض أهل العلم يقول معناها إذ نادينا أمتك في أصلاب آبائهم أن يؤمنوا بك إذا بعثت، ولكن الأشبه بالآية وسياقها ولحاقها أن يكون المقصود أن المنادى نبي الله موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى السلام. ولكن رحمة من ربك، ما كنت مشاهدا لشيء من ذلك، ما كنت حاضرا وما كنت مشاهدا، لكن الله تعالى أوحاه إليك وأخبره بك ليكون حجة لك على صدق رسالتك، رحمة منه بك وبالعباد بإرسالك إليهم، لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون، لعلهم يهتدون بما جئتهم به من عند الله عز وجل. ثم قال جل من قائل: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. يعني لولا أن تنالهم عقوبة إلهية بكفرهم وبمعاصيهم فيحتجون بأنهم ما جاءهم من نذير وما أرسل إليهم من رسول فيقولون هلا بعثت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونعمل بها، لولا هذا لعاجلناهم بالعقاب لكن أخرناه عنهم حتى نعذر إليهم ببعث رسول إليهم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أرسلناك إليهم لتقيم عليهم الحجة لينقطع عذرهم إذا جاءهم عذاب من عند الله بكفرهم فيحتجوا بأنهم لم يأتهم رسول ولا نذير، كما قال جل جلاله بعد ذكره إنزال القرآن على النبي عليه الصلاة والسلام أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلين، أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة. وفي الحديث الصحيحين ولا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث الرسل مبشرين ومنذرين، بعث المرسلين مبشرين ومنذرين، وروية ابن مسعود ومن أجل ذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير. ولهذا الذين عاشوا في أثناء الفترات لم تبلغهم رسالة ولم تصلهم نذارة ولم تقم عليهم حجة يحتجون على الله يوم القيامة. أربعة يحتجون يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئا، ورجل أحمق، ورجل هرم، ورجل مات في فترة. أما الأصم يقول يا ربي لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا، وأما الأحمق فيقول ربي جاء الإسلام وما أعقل شيئا، والصبيان يحذفونني بالبعض، وأما الهرم فيقول ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا، وأما الذي مات في الفترة فيقول ربي ما أتاني لك الرسول، فيأخذ مواثيقهم ليطيعنه فيرسل إليهم أن ادخلوا النار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها سحب إليها. ثم قال جل من قائل: فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل، قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قريشا بالرسالة من ربه، سألوا اليهود عن فلقنوهم هذه الحجة، هل لا أعطي محمد من الآيات مثل ما أعطي موسى؟ موسى أعطي آيات كثيرات جدا، أعطي العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم وتنقيص الزروع والثمار الذي ضيق به على أعداء الله وفلق البحر وتضليل الغمام وإنزال المن والسلوى، أعطي آيات كثيرة، هل لا أعطي محمد مثل ما أعطي موسى؟ فلقن الله نبيه حجته فقال قل لهم أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل؟ هذه الآيات البينات الباهرات القاطعات، هل نفعت بني إسرائيل؟ هل استجابوا لها؟ هل عملوا بموجبها؟ هل آمنت قلوبهم؟ هل انقادوا لأمر الله جل جلاله؟ بالعكس، قالوا سحران تظاهرا، توراة القرآن، أو ساحران تظاهرا في القراءة الثانية، يعني موسى وهارون أو موسى ومحمد على خلاف أهل التفسير في هذا، وقالوا إنا بكل كافرون. تقولون لما لم يؤت محمد مثل ما أوتي موسى من قبل؟ وهل هؤلاء الذين يقولون لكم هذا الكلام وقد جاءهم موسى بآيات الله البينات، هل انتفعوا بهذا؟ هل استسلموا لها؟ هل آمنوا بها؟ بالعكس، قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. إلا طبعا في يعني قراءة ساحران كما قلنا، أي كفروا بموسى وأخيه هارون، ساحران تظاهرا يصدق بعضهما بعضا كما قالوا لهما أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين، فكذبوهما فكانوا من المهلكين. الذين جاءتهم هذه البينات على أيدي رسولهم، هكذا كان جوابهم، وما نحن لكما بمؤمنين فكذبوهما فكانوا من المهلكين. سبحان الله، سورة البقرة. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو القرآن والإسلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الحق مصدقا لما معهم، قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. إن مجاهدا يقول أمرت اليهود قريشا أن يقولوا لمحمد ذلك، فقال الله أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل؟ قالوا سحران تظاهرا، أي موسى وهارون، تعاونا وتناصرا وصدق كل منهما الآخر. وتفسير آخر عن ابن عباس، أي موسى ومحمد صلى الله عليهما وسلم. أما سحران تظاهرا، التوراة والقرآن، يعني صدق كل واحد منهما الآخر. وكثيرا ما يقرن الله جل جلاله بين التوراة والقرآن، كما في قوله تعالى قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس، إلى أن قال وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. الجن أخبر الله عنهم أنهم قالوا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ورق ابن نوفل يقول هذا الناموس الذي أنزل على موسى، وقد علم بالضرورة لدى ذوي الحجة جميعا أن الله ما أنزل كتابا من السماء أكمل ولا أفصح ولا أشمل ولا أعظم ولا أشرف مما نزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ثم يليه في الشرف والمنزلة والمكانة التوراة. التي قال الله جل جلاله فيها: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء. أما الإنجيل فإنما أنزل متمما للتوراة ومحلا لبعض ما حرم على بني إسرائيل. ثم قال تعالى: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. ائتوا بكتاب منزل من عند الله أهدى سبيلا من التوراة والقرآن، إن أتيتم به أتبعه إن كنتم صادقين فيما تدعونه من أن التوراة والقرآن سحران. وطبعا كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فإن لم يستجيبوا لك، لم يأتوا بكتاب أهدى مما أهدى من التوراة والقرآن، فاعلم أنما يتبعون أهواهم. أيقن أن تكذيبهم بهما ليس عن دليل، وإنما هو محض اتباع الهوى. وإن الله لا يوفق للهداية الظالمين لأنفسهم بكفرهم بالله عز وجل. فإن لم يستجيبوا لك، فإن لم يجيبوك عما قلت لهم ولم يتبعوا الحق، فاعلم أنما يتبعون أهواءهم بلا دليل ولا حجة. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، لا مقابل لما أنزلها الله على أنبيائه إلا الهوى. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون، وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم. فإما الحق الذي جاء من عند الله أو الهوى والضلال التي تسول به النفس الأمارة بالسوء وتزين به وتزينه شياطين الإنس والجن. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. إن الله لا يهدي القوم الظالمين الذين ظلموا أنفسهم بكفرهم بالله واستحبوا العمى على الهدى وآثروا الغي على الرشد وآثروا الباطل على الحق، لا يهديهم الله جل وعلا. إن الله يهدي من يشاء فضلا ويضل من يشاء عدلا. إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الفاسقين. فالله يهدي من شاء فضلا ويضل من شاء عدلا. الذي قبل هداية البيان ألهمه الله هداية التوفيق وأعانه على سلوك طريق الهدى. من رد على الرسل ما جاءوا به، من كفر بما جاء به أنبياء الله، من رد عليهم الحق الذي جاءوا به ابتداء، فإن الله جل جلاله يزيغ قلبه ولا يهديه أبدا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل الله فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. إذا دخل النور في القلب انفسح وانشرح، وآية ذلك التجافي عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزول الموت. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات الكريمات على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.